الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه، آمين آمين، في كتابه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه. حذف المتعلق، حذف، نعم، حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. حذف المتعلق يعني المعمول، يعني حذف معمول مثلا الفعل، معمول الفعل كحذف المفعول به، يفيد العموم. ومن أمثلته الشيخ سيذكر من أمثلته يقولون: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما غير خلق كذا أو كذا أو كذا، الذي خلق، هذا يفيد الذي خلق كل شيء، خلق الإنسان من علق، هنا خص، عم ثم خص، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي شيء، كل شيء، الله خالق كل شيء، جاء التصريح به في آية أخرى، الله خالق كل شيء، وجاء مفصلا: خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما بينهم، فيقول الشيخ إن من القاعدة، من قواعد التفسير، تفسير القرآن، أن حذف المعمول يفيد العموم. نعم، صلى الله عليك. وهذه قاعدة مفيدة جدا. قرأنا نصف صفحة، كمل. وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة. وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به. الفعل معروف، الفعل الماضي والمضارع وما في معناه كاسم الفاعل، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا تصريح بالعموم. في الآية الأخرى: هو الله الخالق البارئ، لم يذكر المفعول. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أو ما في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، ولم يقل لعلكم تذكرون كذا أو تعقلون كذا، يكون المعنى لعلكم تعقلون آيات الله عام،